علي سير الكاسيك حقم تزنى هاتلك متين سير الكاسيك حقم تزنى هاتلك متين يا نوح بيك ليل الهوى تيموري قيل تمازيق تسنسى ولا نتير هالكاسيدة كنت أصنغى أو يا يزين تمازيق تسنسى ولا نتير أمار جنوري غاكزا هوايز هيوك دوزا مزيغ لا هاتي موريك سيرا سلامو تمرت الحور رجلتك تاكناك غيموري قاتلك الناس ويزاريخ ديما زيغني نقول للاك وبارز ولا يتموري الهوى هاتي زبط يغدلك نتي ميزان السوس استرابلت يميزانو تغطي ليين يزبط يحا حلس لقي صلبات عدلاني تعفرا وزوانا عندي كانو ورد نجم يتايريني صلبات لقيين سنتي لنا تشاي تيدو كل حنا هرش النافوس هاقلو وانا تيدي كانو ورد بنتون لابلاج نساني سريا تيدي كان وراس نفا العقل لا رد بنتون هاشتو قنيقا تنازيرتا اللي خيام وران غيو من هالسي يغرط مدلك نستا كلو مكان يزور ورواما لما عدرتا مزيرتينو اللي غانو ليه